تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. هو سبحانه وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وسخر لنا كل شيء في هذه الدنيا، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتعبد له، وامتن علينا بأن هدانا للإسلام، وجعلنا من أمة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا التي أمرنا سبحانه أن نقوم بحقها، وأن نقوم بشكرها، وأن نقوم بأداء واجب علينا فيها، نعمة الوجه من النعم العظيمة التي امتن ربنا سبحانه وتعالى بها على عباده، وأخبرنا أن هذا فضل الله وحده. هو سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فهو سبحانه وتعالى الذي قدر كل شيء، وهو سبحانه بكل شيء عليم. وعلى قدر ما آتانا الله سبحانه وتعالى من النعم، على قدر ما ستكون مسؤولية والحساب بين يدي الله. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ارسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم الى العرب وهم يحتقرون النساء ولا يقدرون للبنات حقها، وبعضهم يأذي النساء ويأذي البنات ويقتلها حية او يدفنها حية وهي بعد الولادة، وحتى من لا يفعل ذلك منهم يشعر أنه أصابه الخزي والعار لأنه مزق بالبنات. والنساء منهم مهدر حقها في الميراث وفي الحقوق وفي كل شيء. فجاء هذا الدين العظيم الذي وازن حقوق البشر جميعا، والذي أعطى لكل ذي حق حقه، فكفل للمرأة حقها، وكفل للبنت حقها، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على هذا الحق، وأن نقوم به، بل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باب من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فصاب. يقول الإمام النووي: تعبير من ابتلي هنا لأنهم كانوا يكرهون البنات، لأنهم كانوا يعتبرون هذا نوعا من البلاء. فمن رزقه الله عز وجل من البنات بشيء، في بعض الأحاديث بثلاث من البنات، قالوا: يا رسول الله واثنتين، قال: واثنتين، وفي رواية قالوا: وواحدة، قال: من ابتلي بشيء من البنات فصبر أو فأدبهن فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن كن له حجابا من النار. كن له حجابا من النار، هذا الذي سيحول بينه وبين النار، هذا الذي سيحجبه عن النار. هؤلاء البنات الذين يظن فيهن انه بلاء ومصيبه وشيء لا يحبه سيكونون هم طريقه الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. هذا ان قام بحقهم وان ادى مسؤوليته امام الله عز وجل فيهم، لكن في المقابل ان قصر في هذه الامانه وان ضيع هذه المسؤوليه وان فرط في وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هذا طريقه الى النار والعياذ بالله. اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله ورعيه فلم يحبها بنصيحه. هذه الرعيه، هذه الامانه، سواء كانت بنتا او اختا او زوجا، ليس البنات فقط، اي رعيه كان الانسان مسؤولا عنها، الاولاد رعيه والزوجه رعيه والاخوه ان كان هو القائم عليهم رعيه، فيسال عنها من الله. ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلم يحبها بنصيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يرح رائحة الجنة، ليس فقط لا يدخل الجنة بل لا يشم رائحة الجنة. إن قصر في هذه الأمانة وهذه المسؤولية التي استأمنه الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا؟ لأن هذا هو أساس الأمة كلها، لأن هذا الدين قام على هؤلاء النساء الصابرات العفيفات القائمات بحق الله سبحانه وتعالى. فديننا عبارة عن دائرة متكاملة، أمر الرجال أن يقوموا بتربية النساء ويعفوهم ويعلموهم الصلاة، لتقوم النساء بعد ذلك في البيوت بتربية الأبناء على الصلاح والعفاف. هكذا يتكامل المجتمع، هكذا يخرج لنا مجتمع مسلم قائم بحق الله سبحانه وتعالى. إن فقدت حلقة من هذه السلسلة سيضيع عندنا كثير في هذا التقصير وفي هذا التفريط، حتى نرى نساء قائمات بحق الله سبحانه وتعالى، حتى نرى امرأة كخديجة تحمل هم الأمة على كاهلها وتقف إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصر الدين بكل ما أوتيت من قوة. حين نرى فقيهة عالمة تعلم الرجال والنساء كأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حين نرى فاطمة تربي سيدة ثمانيه في جنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وارضاهما، حين نرى اسماء بنت ابي بكر وهي تحمل هم الامه في الهجره وتقطع نطاقها وتحمل الطعام وتغسله وتجهزه، ثم بعد ذلك تربي لنا اسدا من اسود الاسلام كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. والامثله كثيره متواليه في تاريخ الاسلام. حين نرى اما كام امام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، وانت الان لا تكاد تجد مسلما على وجه الارض لا يعرف اسم الامام الشافعي، لم يسمع بهذا الاسم. في الامام الشافعي كلنا سمعنا اسمه مرارا، لكن لا تكاد ايضا تجد واحدا يعرف اسم ام الامام الشافعي، لا نعرفها، العمل. وكل هذا العلم الذي تعلمه المسلمون عن الإمام الشافعي هو في ميزان حسنات تلك المرأة التي لا نعرف حتى اسمها. حين يموت أبوه وهو صبي صغير، فيفكر الولد أن يقوم بالعمل حتى ينفق على البيت ويشتغل بقى وخلاص وينتهي الأمر. لكن أم الإمام الشافعي ما أرادت له أن يكون مجرد رجل مر في تاريخ الإسلام وانقضى الأمر، وإنما أرادت له أن يكون إماما عالما ينفع المسلمين. فقالت له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمرزلي. تفرغ أنت لطلب العلم، تفرغ أنت لحفظ القرآن وحفظ سنة رسول الله والفقه في الدين، وأنا سأنفق على البيت. فنفع الله بالإمام، وكل ذلك بإذن الله في ميزان حسنات أم الإمام رضي الله عنه وعنها. هذه السلسلة، هؤلاء الأمهات هن في الأساس، بنات صالحات، حين نقرأ في سيرة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كما يذكر في بعض كتب السير، أبوه رحمه الله كان عاملا في بستان، وكان يتقي الله سبحانه وتعالى ويحافظ على أمانته. ولما رأى صاحب البستان، صاحب الملايين، صاحب الأموال الغزيرة، الذي يتمنى أي واحد نسبه ومصاهرته، لكنه رأى هذا الغلام الفقير صاحب دين فزوجه ابنته. هذا الزواج الذي بني على أساس الدين وعلى أساس القرب من الله سبحانه وتعالى خرج منه إمام عظيم نفع الأمة بعلمه وفقهه، هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك تتكامل الحقوق، كل واحد عليه حق، عليه مسؤولية في تربية البلاد التي تعود لنا بعد ذلك أمهات صالحات تربي دينا مسلما ينفع الله به البلاد والعباد. لذلك فإن الأصل الأول في تربية البنات هو معرفة طبيعتهن. التربية ليست مجرد أوامر وتعليمات، واللي خلف يضرب واللي خلف يعاقب، ليست هكذا التربية خصوصا مع البنات، إنما الأساس أن تفهم طبيعتها حتى تتعلم كيف تتعامل معه. من طبيعة النساء عموما التي أكد عليها القرآن الكريم أنها تحب الزينة وتحب الجمال وتحب أن يظهر ذلك عليها. قال ربنا: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلِّ. يعني المرأة بطبيعتها تحب الحلي وتحب الزينة وتحب الجمال، هذه طبيعة فيها، لكن الواجب عليك هو أن تقبض هذه الطبيعة على وفق ما يحبه الله سبحانه وتعالى، على وفق ما يرضي الله عز وجل. نعم هذه طبيعتها، لكن هذا الجمال وهذه الزينة وهذا الحلي ليس لكافة الناس، ليس لعامة الناس، لأن هذا الذي لعامة الناس هو الرخيص المبتذل، هو الذي لا يساوي شيئا، إنما المتفرد الذي لا يطلع عليه إلا أهله، الذي لا يراه ولا يمتلكه إلا من قام بحقه إلا المحارم والزوج، هذا الغالي النفيس الذي لا يبذل إلا لمن قام بحقه. هنا تكون التربية، هنا تكون المسؤولية، أن هذه الملابس التي تخرج بها البنت قبل أن تكون مسؤوليتها هي مسؤولية أبيها، هي مسؤولية القائم على البيت، هي مسؤولية من سمح بذلك حتى وإن كان منكرا. بعض الآباء يقول أنا لا أرضى بما تفعله، لكن أصبحت كبيرة وحرة. ليس هذا بحجة أبدا أمام الله، حين يدفع، حين يوافق، حين يراها تخرج من البيت بهذا الشكل الذي لا يرضي الله، ليس شريكا بل هو عامل رئيسي في هذا الاسم وفي هذه المحسنة. ألا أستطيع أن أمنع؟ أنا لن أدفع ما لم فيما يقدم الله سبحانه وتعالى. والمصيبة في مثل هذه الأمور أنه ليس ذنبا واحدا. يعني المشكلة أصلا وصلي وبعمل حسنات كثير، بس أنا عندي مشكلة في ذنب اللبس، ليست المشكلة في مجرد أنني أجنبت ذنبا. في ذنب على اللبس، وفي ذنب على الذي فتن بهذا اللبس بهذه الملابس من الرجال، وفي ذنب على من فتنت بهذه الملابس من النساء، كانت تريد أن تلتزم بالزي الشرعي لكن رأت غيرها يخالف شرع الله ففتنت هي الأخرى وقللتها. وهناك ذنب وذنب وذنب، ذنوب متوالية، كل هذا في رقبة ومسؤولية من ساعدنا على ذلك، كل هذا في رقبة من لم يضبط حبها للزينة وحبها للجمال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، بالطريقة الحسنة، بالترغيب الحسن، بالقدوة الحسنة، بدلا من أن يكون لها قدوات في الباطل فيما يغضب الله تكون لها قدوات حسنة. مشكلتنا أننا أحيانا لا نستفيق إلا بعد حدوث المصيبة. يعني المشكلة ليست من الآن، المشكلة أنها تعلقت بهذه المظاهر منذ سنين، بدأ التفريط والتنازل خطوة خطوة. أنا من البداية أربي على ذلك، هذا ما تعلمناه من سنة رسول الله. علمنا رسول الله أن البلوغ قد يكون مع الخامسة عشر، وإن الحساب والثواب والعقاب من الله يكون مع البلوغ، لكن مع ذلك علمنا وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع. يعني هم 15 14 من سبعة، يعني تقريباً من نصف المدة تبدأ من الإعداد، تبدأ بالتجهيز، مش ساعة البلوغ نقول خلاص أنت دلوقتي بلغت وواجب عليك وما ينفعش تسيب صلاة، وهو بقى 14 سنة لا يعرف شيئاً عن الصلاة، لا لازم في إعداد مسبق من قبلها بسنوات. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يبقى كذلك ايضا عند البنات ما ينفعش ان انا اجي في توقيت معين اقول خلاص نظبط الزي، لا، في اعداد مسبق، في بدايات من قبلها بسنوات. هذا هو مشروع العمر، هذا هو الذي ينبغي ان يشمل بالك وتفكيرك. تسمع من البعض الان يا عم الشيخ اللي انت جاي تتكلم فيه، احنا فاضيين ايه ولا ايه؟ الاكل والمشاغل والبيت والشغل ومشاغل الدنيا، هذا اهم شيء في حياتك، هذا هو مشروع حياتك. هؤلاء هم جنتك يا نار حين تسال عنهم بين يدي الله. اذا من طبيعتها انها تحب الجمال، فيجب ان يوطن ذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك من طبيعتها أنها تحب العاطفة وتحب أن تسمع الكلام الجميل الحسن، وإن فقدت في بيتها ستبحث عنه في مكان آخر. هذه طبيعة عامة للجميع لا يختلف فيها. بها. لذلك رأينا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة وقائدها، وهو الذي يحمل على ظهره هم المسلمين جميعا، لا ينسى أبدا هذا الواجب، واجب العاطفة. جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة بنته رضي الله عنها وأرضاها، أم الحسن والحسين، إذا دخلت عليه فاطمة قبلها واحتضنها وأجلسها في مجلسه. هذا رسول الله، هذا المربي الذي يعلمنا أن هذه البنت تحتاج إلى ذلك وتحب ذلك مهما كان سنها ومهما كان عمرها ومهما كان انشغالها. هذه طبيعتها، كانت إذا دخلت عليه فاطمة قبلها واحتضنها وأجلسها في مجلسه. لما دخل أحد أبناء أو أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه واحد من المسلمين جالس، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الجالس: تقبله؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أنا أشك بعد العمر لو المسؤوليات إن أنا أقبله ولا أعمل الجواب، لا ما ينفعش. إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال رسول الله: ولا أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. هذه رحمة، هذه حسنة تؤجر وتثاب عليها بين يدي الله. فقال: من لا يرحم لا يرحم. من لا يقوم بحق أبنائه ويرحمه ويتودد إليه ويحبه فهو يضيع على نفسه رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية البنات، أن تجد العاطفة والمحبة والود في بيتها، لأن هذا أساس الاستقامة. ثم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص والصبر والمداومة على الأمر بالطاعات وعلى الحث على الفضائل، وألا تفقد الأمل مهما حدث. ربنا علمنا أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكنك أنت لا تملك مفتاح الهداية، لكن واجبك هو النصيحة، لا تمل من النصيحة. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا تسألك رزقا نحن نرزقك والعافية للتقوى. ومنح الله نبيه إسماعيل وقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، رضي الله عنه لأنه كان حريصا على ذلك. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء. حريص على أن تقوم لتصلي الفجر، حريص على أن تقوم لتصلي الليل، لا يمل من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في رمضان حين كان يقوم بالليل، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أحدا في البيت يطيق القيام إلا أيقظ. مش حاجة اسمها أصل لسه صغير، أصل كل واحد عارف مصلحة نفسه، كل واحد عارف مصلحة نفسه، وكل واحد هيتحاسب على نفسه، لكن أنت ستحاسب على مسؤوليتك أنك لم تنصح ولم تداوم على النصح. هذا من واجبك أنت، ومن نعمة الله عليك التي لا بد أن تقوم بشكرها. أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن حق الآباء على أبنائهم عظيم، وقال سبحانه وتعالى بين عبادته وحده: وبين بر الوالدين. وعلمنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، لا تقبل واحدة من غير صاحبتها، ومنها أن اشكر لي ولوالدين، فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل لي. هذا حق عظيم، والكلام في بر الوالدين كلام طويل، لكن في مقابل هذا الحق ليس في ديننا حقوق مطلقة، يعني أنا لي حق كده وخلاص، لابد في مقابل هذا الحق واجب ومسؤولية ستحاسب عليه. لك واجب البر، لك واجب الإحسان، لك واجب الطاعة في المعروف، لكن في مقابل هذا الواجب عليهم له حقوق لابد أن يقوم بها الإنسان. لذلك لما جاء الرجل يشكو إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من عقوق ابنه له، ابني عاق ما بيسمعش الكلام ويسيء إليه، فكلم عمر الولد فقال: الولد لقد أساء إليه، لم يختر لي أما صالحة، ولم يحسن اسمي، ولم يحسن تربيتي. فقال عمر رضي الله عنه للوالد: لقد عقدت ولدك قبل أن يعقد، لقد ضيعت حق ولدك، لم تربيه التربية الصالحة حتى يضرك بعد ذلك. هذا حق في مقابله واجب، هذه مسؤوليات سنحاسب عليها من آل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. مش حاجة اسمها أصل أوزع الميراث وأنا عايش على شكل أختلف لا ينفع توزع الميراث وانت عارف ولدها تعرف ان هما يختلف، لان هذا ليس ميراثا اصلا. الميراث لا يسمى ميراثا الا حين يموت صاحبه، هنا نسميها تركه وتخرج منها الحقوق وتخرج منها الديون، وما بقي ننظر من الموجود من الورثه الشرعيين نقسم عليه. فمن يضمن انني ساموت اولا، او ان ابني سيكون بعدي، او ان بنتي، او انا ساعطي هؤلاء ولن اعطي هؤلاء من دول اللي كانوا كويسين معاه؟ قال ربنا: اباؤكم وابناؤكم لا تذرون ايهم اقرب لكم نفعا. مش شغلتك دي انك تقول دول يستهلوا دول ما يستهلوش، ليست لك هذه القسمة، قسمها ربنا سبحانه وتعالى. وقال بعد أن قسمها ولم يترك لنا أي تصرف فيها، قال: تلك حدود الله. فاستصار تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. هذا شيء مقطوع مسلم به، ليس هناك قسمة في الحياة. أما في الحياة هناك عطية وهبة، والعطية والهبة تكون بالتساوي، تكون بالتساوي. الذكر كالأنثى، الذكر كالأنثى سواء بسواء. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واحدا من أصحابه أعطى أحد أبنائه ولم يعط البقية، قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور، فإني لا أشهد على زور. إذن أنا إن أردت المحبة والألفة بينهم في الدنيا أعدل بالتساوي. وبعد مماتي هذه إلى الله، هذه أمرها إلى الله، هذه قسمها الله وجعل لكل ذي حق حقه. بدلا من أن أبحث عن الأموال أربيهم على الخوف من الله، على أن يتقوا الله حتى لا يظلموا أخواتهم أو بناتهم أو النساء أو الرجال بقسمة الميراث. هذا هو والدي. لذلك علمنا ربنا لمن خشي على أبنائه من بعده، قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ما أمرنا ربنا تسيب لهم فلوس كتير ولا توزع في حياتك ولا تعطي كل واحد حقه؟ قال: فليتقوا الله. ثلاث صحابه عليهم وعليهم دينهم، واتق الله عز وجل فيه. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وربك سبحانه وتعالى سيصلح. ولا تدري من اين ياتي الخير من الله. ربنا علمنا في قصه موسى والخضر ان الاب والام كانا صالحين في وسط مجتمع يأكل الحقوق بتقواهما لله، بقيامهما بحق الله. يرسل الله لهما رسولا ورجلا صالحا من أقصى الدنيا ليقيموا الجدار حتى لا تضيع حقوقهما، حتى إذا أتيا على أهل قرية استطعموه فلم يضيقوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم يبين الخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وكان أبوهما صالحا. لأن أبوه كان صالحا، كان يتقي الله، حفظ الله عز وجل للولدين اليتيمين حقهما، وهم في وسط أناس بخلاء لو وجدوا المال لأكلوه، لكن الله هو الذي يحفظ، والله عز وجل هو الذي يعين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح من عنده. أنت فقط قم بواجبك، مالكش دعوه باللي مش شغلك، باللي مش مسؤوليتك، باللي هيحصل بعدين. مسؤوليتك فقط ان تقوم بالذي عليك، ان تتقي الله سبحانه في نفسك، وتربي ولدك تربيه صحيحه مستقيمه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال: احفظ الله يحفظك. قال احد السلف: ان الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات، جيران والدويرات التي من حوله، فلا يزالون في حفظ من الله وستر ببركه ذلك الرجل الصالح. كل واحد عليه مسؤوليه ان قام بها سيعينه الله وسيرزقه الله سبحانه وتعالى الخير كله في الدنيا والاخره. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دينك ولا تجعل في اكبر همنا ولا تقطع يمينا ولا الى النار مصيرا ولا الى الجنه هيدا. اللهم اجعلنا من البر والسخاء والرخاء والخير من المسلمين. اللهم اجعل بلاد الخير والفتنه والرعب من رمضان. اللهم انصر قدر المستعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.